ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. ما هو طعم السعادة؟ إن كثيرين لا يعرفون الطعم الحقيقي للسعادة. إن السعادة ليست في الشهوات فإنها كلها منغصة. وكم من أناس خسروا كثيرا من أجل نوال شهوة وفي النهاية لم يجدوا الحلاوة. إن السعادة الحقيقية ليست أبدا في أكلة ولا في شهوة ولا في النساء. إن أغنى الناس فيهم الانتحار، وإن أفقر الناس فيهم السعادة. إن قضية السعادة تحتاج إلى فهم، إلى فهم وتفرس. قال الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة الحقيقية والله ليست في أحدث سيارة ولا في أشيك ملابس. الحياة الطيبة الحقيقية في الأنس بالله وفي معرفة الله وفي القرب من الله جل جلاله. اذهبوا إلى المساجد، انزلوا إلى أهلها، ابحثوا في الصف الأول عن مكتئب، مستحيل. ابحثوا بين المعتمرين والحجاج عن مكتئب، مستحيل. الدموع على خدودهم والسعادة في قلوبهم. واذهبوا وأعيذكم بالله، إذا نظرتم إلى هؤلاء أهل الفواحش في المراقص، الضحك على وجوههم والكآبة في قلوبهم. قرر أن تسلك السبيل إلى الله الذي فيه السعادة الحقيقية لتذوق لذة لا مثل لها.